بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن ولاه، أما بعد، لازلنا في هذه الدورة المباركة، دورة السادسة المقامة في جامع الرحمة في مدينة التواهي حرسها الله، ولازلنا أيضا في قراءة هذه الرسالة المباركة التي كتبها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس السابق تعرضنا إلى كلامه رحمه الله عن الرخصة. طيب، قال عفى الله عنه وغفر له، قال: والعزيمة بخلافها. العزيمة بخلافها، يعني بخلاف الرخصة. الرخصة ما شرع العذر مع بقاء مقتضى التحريم، أما العزيمة فهي ما شرع أصالة، أي ابتداء، فلا يكون في ذلك لا حرج ولا مشقة في عمل ما سبقها. طيب، وكلمة العزيمة مأخوذة من العزم، وهي القصد المؤكد. وهي إيش؟ القصد المؤكد. عرف بعض أهل العلم فقال بأن العزيمة هي حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، ما ثبت حكم شرعي ثابت بدليل خال من معارض راجح، مثل الصلوات الخمس والصيام رمضان، هذه يقال فيها عزيمة، يعني شرعت بأدلة ثابتة، خرج من ذلك إيش؟ المنسوخ، لا يقال فيه بأنه ثابت، لأن المنسوخ منقول من الثبوت إلى الإلغاء. وقوله هنا بدليل شرعي خال من معارض، يعني أنه لم يكن فيه إما كما يقولون تخصيص، لأن عندك عام وعندك ما يخصصه، وعندك مطلق وعندك ما يقيده، عندك ناسخ عندك منسوخ، فهذه كلها فيها معارضة. مثلنا بالصلوات الخمس، يعني العزيمة التي يشرعها الله عز وجل دون أن يسبقها حرج، ما يكون هناك حرج سابق. طيب، ولا كذلك مشقة، لأن أحيانا يكون التشريع تخفيف من مشقة. طيب، مثل صيام مثل ماذا؟ مصابرة العشرة، مصابرة الواحد للعشرة في الجهاد، هذا منسوخ. طيب، وللتفريق، إذن الرخصة تكون سابقة، يكون هناك حكم شرعي فخفف بسبب عذر معين قام بالمكلفين، مثل ما قلنا أكل الميتة للمضطر، أو شرب الخمر للعطشان الذي يكاد يهلك، فهذا يقال فيه بأنه رخصة. قال عفو الله عنه: والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس. والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس، ومعنى أن يكون معنى الاعتقاد، كلمة اعتقاد نأخذه من العقد وهو الرغب، يعني كأن الإنسان يربط هذه المسألة في قلبه، يربط هذه المسألة بقلبه. وسميت العقود عقود البيوع والنكاح عقودا لأن تربط بين ماذا؟ بين شخصين، بائع ومشتري، وكذلك بين الرجل والمرأة. فيقول تم العقد بمعنى رب. فقال هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس، ومعنى يعني كون الشيء يكون مجزوما به يعني مؤكدا في القلب. ومعنى عدم سكون النفس أن الاعتقاد قد يقع في القلب بغير دليل مقطوع به عنده، كمن يقع في قلبه شيء دون أن يكون دون أن يتعلق بأن تكون النفس ساكنة وقابلة لهذا الشيء. طيب، ومعنى هذا أن الاعتقادات فيها تسليم، الاعتقادات فيها تسليم. ولذلك تجد حتى في عند أصحاب العقائد الفاسدة يسلمون لتلك العقائد دون أن يعملوا أنفسهم أو عقولهم في نقدها، سواء كان سلبا أو إيجابا. تجد أنهم ربما يقول الواحد منهم في الاعتقاد الفاسد كن في يد شيخك كالميت في يد المغسل. الميت ما يعترض، يسلم أمره ويقلبه المغسل يمين ويسار دون أن يكون عنده أي اعتراض. قال الشيخ فإن طابق، يعني إذا وافق الحقيقة، حقيقة الشيء المعتقد، سواء كان يعني وافق المعتقد الخارج وحقيقة الأمر، قال فصحيح. إذا كان هذا الذي اعتقدناه مطابق للواقع والحقيقة فهذا الاعتقاد إيش؟ صحيح. كالاعتقاد أن الله عز وجل مستوى على العرش بائن من خلقه ليس مخالطا لهم، فالله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى غير مختلط بالخلق. طيب، هذا الاعتقاد يقال إيش؟ صحيح. ليش؟ لأنه مطابق للواقع، فالله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ظاهر فيه، ظاهر عنهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. فالفوقية لله سبحانه وتعالى معناها أن الله سبحانه وتعالى غير مخالط للعباد بذاته، لا كما يقول أهل التصوف وأهل الحلول والحلول والاتحاد وأصحاب وحدة الوجود ونحو ذلك، فإنهم يعتقدون أن الله في كل مكان، وأن الله حل في الأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى هو عين كل شيء وذاته. يعني كل الخلق لو جمعناهم يشكلون الله. هذا الاعتقاد إيش؟ فاسد وكفر. الذي يعتقد أن كل شيء هو الله، الورق هذه هي الله، والماسة الله، والعمود الله، والمراوح، وكل الخلق عندهم يشكلون كما يقولون ما هي إلا صور لذات واحدة، هذا كفر هذا الكلام. فإذا إذا ما طبق الواقع فهو كما قال وإلا ففاسد. قال كاعتقاد أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، والفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. الذي يعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع فهو اعتقاد فاسد، وهذا ما يسميه أهل العلم إيش؟ الجهل المركب، يسمونه الجهل المركب. يعني إذا اعتقد الإنسان شيئا على غير ما هو عليه في الواقع، مثلا رأيت أو جئت بإنسان أريته مجسما معينا، مجسم مثلا ما يعقل، أو جئت بطفل وأريته مجسما بهيئة الإنسان، ربما ظنه بشرا، ربما ظنه بشرا، فهذا هذا النظر وهذا الاعتقاد منه على خلاف ما هو عليه في الواقع، فهو إيش؟ يقال فيه بأنه جهل مركب. لماذا سمي مركبا؟ لأنه مركب من جهلين: الجهل الأول عدم العلم، والثاني الجهل بأنه يجهل يظن نفسه على دراية. قال عفى الله عنه: وقد يطلق الجهل على عدم العلم، وهذا ما يسميه أهل العلم بالجهل البسيط، وسمي بسيطا بمعنى أنه غير مركب، يعني من جزئية واحدة. عندنا الآن جهل جهلان: جهل مركب وجهل بسيط. الجهل البسيط يعني جهل من جزئية واحدة، بحيث أنه لو سئل هذا الإنسان عن الشيء فيقول لا أدري، لكن صاحب الجهل المركب يجيب لكن بخلاف إيش؟ الواقع، خلاف الواقع، يظن نفسه على علم وهو جاهل صاحب الجهل المركب. أما صاحب الجهل البسيط فهو يعرف نفسه أنه يجهل، ولذلك لو سئل هل يجوز للإنسان أن مثلا أن يتوضأ بماء البحر، فهو لا يدري، يقول الله أعلم، ما أعرف. فكونه يجيب بلا أعلم معنى ذلك أنه قد علم أنه جاهل، ولذلك سمي جهلا بسيطا. وصاحب الجهل البسيط يعلم بطريقة أيسر من تعليم صاحب الجهل المركب، لأن صاحب الجهل المركب يأتي في الغالب معاند. لماذا؟ لأنه يظن نفسه على علم، وهذا حال أهل البدع. أصحاب البدع يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بجملة من العقائد والعبادات وغير ذلك، يظنون أن الله سبحانه وتعالى يحب منهم هذا العمل، وهم بذلك جهلة بحقيقة الواقع. قال عفى الله عنه وغفر له. قال: والدليل. طبعا الشيخ بدأ الآن يسرد لنا جملة من التعريفات كما سبق في صدر الرسالة. الدليل: قال: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير. ما يمكن، أخرج ما لا يمكن. دليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. عندك الآن شخص يريد أن يذهب إلى المكلا، يستقل السيارة التي تذهب إلى مثلا إلى صنعاء، هل يستقل السيارة التي تذهب إلى صنعاء؟ الجواب لا شك لا، أن السيارة التي ستقل إلى صنعاء ما ستوصل إلى المكلا، وإنما ستوصل إلى مكان آخر. فلذلك لا بد الدليل أن يكون موصلا إلى المطلوب. ما يمكن أخرج واحترز عما لا يمكن التوصل به. ومن ذلكم كون الإنسان يستدل باللوحات التي في الطرق التي تشير إلى الطريق، هذه يقال فيها دليل موصل. طيب، قال: بصحيح النظر. أخرج ما لم يكن صحيح النظر، كأن يستدل بطريقة خاطئة. ولابد في كل إنسان أراد أن يستدل أن يحمي دليله بثلاثة أمور. لابد أن تحمي دليلك بثلاثة أمور، اكتبوها. الأمر الأول أن يكون الدليل الذي تستدل به صحيحا، أن يكون الدليل صحيحا. فإذا استدللت بشيء لا يثبت، جاءك المنتقد وجاءك الخصم وأسقط عليك الاستدلال، ما تأتي تستدل بحديث مكذوب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بحديث لا يثبت غير صحيح. فلا بد الأمر الأول أن يكون الدليل الذي تستدل به أن يكون صحيحا. الأمر الثاني أن يكون هذا الدليل مطابقا للمحل المستدل به عليه، أن يكون الدليل مطابقا للمحل المستدل به عليه، يعني مطابقة الدليل للمدلول. ربما تأتي بدليل صحيح لكنه ليس في موضع النزاع. إنسان يريد أن يستدل أنه مثلا أن صلاة أو أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب فيما جهر فيه إمامه، مسألة مطروقة عند أهل العلم، فيقول الدليل قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه آية صحيح؟ هل يستطيع أحد أن ينتقد الآية ويقول ضعيفة؟ هذا قرآن لا شك في أنه من كلام الله عز وجل، لكن هل هذه الآية لها علاقة بالموضوع الذي نحن فيه؟ الجواب لا، لابد أن يكون الدليل إيش؟ مطابق للمحل المستدل به عليه. ولذلك خطأ جمهور الصحابة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما استدلت أو أنكرت عليهم تحديثهم أن المرأة تقطع الصلاة، فقالت رضي الله عنها: شبهتمونا بالكلاب والحمر، فوالله لقد كنت أو أكون معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمز رجلي فسجد في موضع رجلي. فقيل لها، قال لها جمهور الصحابة رضي الله عنها: يا أمنا، أنت تستدلي بشيء ليس في محل النزاع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود والحمار إذا جازوا، إذا مشوا أمامه، لكن كون الشيء يكون ثابتا هذا ليس في محل النزاع. واضح؟ فلا بد أن يكون الدليل إيش؟ مطابق للمحل المستدل به عليه. الأمر الثالث أن يكون هذا الدليل سالما من النقض والاعتراض، أن تسلم الأدلة من النقض والاعتراض. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لابد أن يكون دليلك محمي، ليس بمنسوخ، ولا يعني يقال فيه بأنه دخل عليه تخصيص أو دخل فيه تقييد أو نحو ذلك مما يذكره أهل العلم. مثلا إنسان يريد أن يستدل أن من نواقض الوضوء أكل شيء مسته النار. أنا يعني إذا كنت على وضوء شربت شاي أو أكلت شيئا مسلوقا، بيضا مسلوقا أو نحو ذلك، أن الوضوء ينقض، الوضوء ناقص. إيش الدليل؟ الدليل ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. فالآن المعترض لابد أن يريد ينقض هذا الأمر، فإيش يقول؟ يقول له: دليلك صحيح ودليلك مطابق للمحل المستدل به، لكنه معترض بأن هذا الحديث منسوخ بما جاء عن جابر رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فدل ذلك على أن يعني أي شيء تأكله مسلوقا مما مسته النار أو غير ذلك، مشويا أو أنه لا يضر هذا في الوضوء. واضح؟ إذن لابد أن يكون الدليل محمي بهذه الطريقة. وقول الشيخ هنا: بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير، أي بالحكم، لابد أن يكون هذا الدليل موصل إلى هذا الحكم بنظر صحيح. قال عفى الله عنه: قال: وهو المدلول، يعني الدليل هو المدلول. أحيانا يطلق الدليل على المدلول والعكس، يقال دليل ومدلول. قال عفى الله عنه: وأما ما يحصل عنده الظن، وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى قول بعض الأصوليين بالتفريق بين ما يتوصل فيه الدليل بأمور يقينية وأمور ظنية. أنت أيها المجتهد الأصولي قد تقف على الدليل بطريقة قطعية، كأن يكون عندك نص آية صريحة. طيب مثلا الرسول، أو عندك مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل. إنسان قتل أباه أو قتل مورثه ليرثه، فجزاء له أنه يحرم من الميراث. لا يرث القاتل، هذا الآن نص في منع القاتل من الإرث. طيب، فبالطريقة نصل إليها طريق مقطوع لا خلاف في ذلك. وهناك مسائل قد نصل فيها نحن بغلبة الظن، ما نحن جازمين. هل تقرأ أو هل مثلا تسجد على يديك أو تسجد على ركبتيك إذا سجدت؟ المسألة فيها مد وجزر بين الفقهاء. طيب، فيقول الشيخ: وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. ومعناه أن الاستدلال الغير جازم لا يكون دليلا إلا تجوزا، وفي إطلاق الشيخ نظر، وفي إطلاق الشيخ نظر. فإن طائفة من أهل الأصول يقسمون الدليل إلى قطعي وظني، وهذا التقسيم في ذاته غلط، في ذاته غلط. فالدليل لا يكون في ذاته قطعيا ولا في ذاته ظنيا، إنما هذا يحصل باعتبار من؟ باعتبار المستدل، أنا وأنت. يعني الصحابي أبو بكر رضي الله عنه حينما يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولا، هل هذا القول الذي يسمعه أبو بكر يكون كما يصلنا نحن؟ لا شك، لا، أن أبا بكر رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام مشافهة، ونحن وصل إلينا أحيانا ببعض الأسانيد التي قد يكون فيها تحتاج إلى نظر، يختلف فيها الفقهاء بين قبول وبين رد. فلا يلتفت إلى هذا التقسيم، وكل ما استدللت به يصلح أن يقال فيه دليل. وبعضهم يعبر يقول يسمى دليلا مجازا، وهذا أيضا التعبير فيه غلط. قال عفى الله عنه: والأصل ما بني عليه غيره. والأصل ما بني عليه غيره، وأحسن من هذا التعريف أن نقول: والأصل ما تفرع عنه غيره. الأصل إيش؟ ما تفرع عنه غيره، وهو المسنود بنص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: كمثل شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل الصواب أن يقال ما تفرع عنه غيره. قال: والفرع عكسه، أي نقول بأن الفرع هو نقول الأصل ما تفرع عنه غيره، والفرع ما تفرع عن الأصل. الفرع ما تفرع عن الأصل. هذين المصطلحين الأصل والفرع، هذا ينفعك فيما سيأتي لك إن شاء الله تعالى في الكلام عن القياس. طيب، قال عفى الله عنه: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه لغة معناه الفهم الدقيق، معناه الفهم الدقيق، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، أي لا يفهمون، لا يفهمون. فالفقه معناه في الاصطلاح قال معرفة الأحكام الشرعية، وإلا فكلمة فقه مطلقا في الشرع معناها فهم الدين، سواء كان ذلك في مسائل الفقهية أو مسائل العقدية أو غير ذلك من الأحكام. وقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه الدين، يفهمه الدين. وأما في معنى الاصطلاح الذي نحن عليك أصوليين، أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، يعني معرفة الصلاة والصيام والحج والبيوع والمواريث وما يتعلق بالحج، ومن هذه الأمور التي يطرقها الفقهاء في كتب الفقه. وقوله الذي طريقها الاجتهاد، هذا التعريف قاله من يخرج المسائل القطعية، يخرج المسائل المقطوع بها، لا يسمونها من الفقه بمعنى في المعنى الاصطلاحي. يعني أن الفقه كما قلنا الفهم الدقيق، الفقه معناه الفهم الدقيق. طيب هناك أشياء واضحة يعرفها العامي وغير العامي، اخرج إلى الشارع وسألهم عن حكم عقوق الوالدين. أي إنسان امسكه في الشارع وقل له: ماذا ترى في ضرب الولد وأباه؟ سيقول لك: إيش هذا؟ إجرام، وهذه كبيرة من الكبائر، يعني ما تخفى. فقالوا: المسائل التي هي معلومة ومقطوع بها، لا، معرفته ليست داخلة في الفقه، باعتبار أنها ليست من الفقه الدقيق. واضح؟ هكذا قال بعض أهل العلم الذين يرون أن الفقه هو فقط في المسائل التي هي طريقة الاجتهاد، يعني المسائل التي بين أهل العلم مأخوذة بين أخذ ورد، في اعتبار حكم أكل التمساح خلاف، حكم أكل مثلا الثعلب في خلاف، قضايا بما تعتد المرأة بالأطهار أو بالحيض في خلاف، كل هذه المسائل قالوا أنها داخلة في الفقه باعتبار أنها تحتاج إلى فقه، تفهم يعني إلى تفهم، تحتاج إلى تفهم. فقالوا: إذن هذا هو الفقه، أنه يكون عن المسائل التي طريقها الاجتهاد فقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمسنون ما لازمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، مع بيان كونه غير أو غير واجب. المسنون، سبق أن ذكرنا يعني قول المسنون أنه أخص من المستحب، وفرق بعض أهل العلم بين المسنون وبين غيره يعني من المستحب، فقالوا: المسنون هو ما ثبت بالدليل. المسنون قالوا بأنه ما ثبت بالدليل، أما المستحب فما ثبت بالتعليل. وهذا التفريق عند الحنابلة. إيش معنى هذا؟ معناه أنه ينظرون إلى بعض الأحكام، يقولون: ما إذا ثبت عندنا نص باعتبار عبادة معينة فحينئذ نقول بأن هذا مسنون، وأما إذا جاءت مسألة مبنية على تعليل، بمعنى أنه متعلق بشيء سببي، مثلا إنما شرع الاستئذان من أجل النظر، فالاستئذان مستحب، تأذن الإنسان تدخل البيت تطرق الباب، لا تأتي مباشرة تفتح وتدخل. فقالوا: لما؟ قالوا: لأن هذا الآن شرع لتعليل معين، إنما شرع الاستئذان من أجل النظر، يعني حتى لا تقع عينك على شيء يكره المدخول عليه أن تراه عليه. فقالوا هذا، قالوا: مستحب وما ثبت بالتعليل. وقال بعضهم أن المستحب ما ثبت في عموم مقاصد الشريعة، ثبت في عموم مقاصد الشريعة، ودل على فضله يعني دل على فضله بمثل التصريح بالأمر، مثل الأمر بالتبكير في الجمعة كما قول صلى الله كما في قوله سبحانه وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله. أما المسنون فقال بعضهم بأنه ما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من فعله. الرسول يقول افعلوا أو يفعل دون أن يقول افعلوا، فقالوا هذا يقال فيه بأنه مسنون. ولهذا عرف الشيخ فقال ما لازمه الرسول، لازمه بمعنى داومه، داوم على فعله وأمر به مع بيان كونه غير واجب، خرج ما لم يداوم عليه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يؤكده بالأمر الحتم. قال وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة، قد تطلق السنة على الواجب. ولذلك بعض الناس اليوم إذا سألته عن اللحية يقول لك اللحية سنة، اللحية سنة، وإطلاق لفظ سنة على اللحية صحيح، لكن ليس معناه أنه إيش، أنه غير واجب، أنها ليست بواجبة. والشيخ رحمه الله في هذا يشير إلى ما جاء عند النسائي بلفظ عشرة من السنة، السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية ونسف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر، وهو من حديث طلق وفيه كلام، هذا الحديث فيه كلام. طيب قال والمجاز، قال هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة. أولا كلمة مجاز مأخوذة من التجوز، معناه مأخوذة من التجوز ومعنى الانتقال من موضع إلى موضع أو نقل الاستعمال من موضع إلى موضع. سبق نحن ذكرنا على أن كل كلام العرب بل كل اللغات لا بد أن تمر بثلاثة مراحل. كل لفظة تكلم بها البشر حتى في الأمور الاصطلاحية الحديثة لا بد أن تمر بثلاثة مراحل. قلنا المرحلة الأولى مرحلة الوضع، أن توضع هذه الكلمة، كما قلنا يحدث شيء جديد ما كان يعرفه من قبل البشر، كمثل الأمراض التي حصلت، حصل مرض جديد، ماذا نسميه؟ قالوا نسميه كوفيد 19. صارت كلمة كوفيد وضعت لدلالة على مرض، ثم استعملت هذه الكلمة في الدلالة على هذا المرض، ثم حملت بمعنى أن الإنسان إذا سمع كلمة كوفيد يفهم أنه اسم من أسماء الأمراض. طيب لو جاءت هذه الكلمة في غير موعدها، يعني قبل أن توضع، يسميها أهل العربية بإيش؟ بأنها من المهمل. يعني الآن قبل ما يحصل المرض هذا، لو واحد قال إيش هو كوفي، ما حد سيعرف إيش كوفي ده، ما سيفهمون. لكن لما جاء المرض والأطباء سموا هذا المرض بالكوفيد وانتشر الاسم، استعمله الناس وصاروا يسمعون عنه، صار هذا كالعلم على هذا الشيء. طيب فالمجاز، المجاز هذا ايش الذي حصل فيه؟ قالوا بأن كلمة استعملت في غير موضعها الأصلي، فأخذها بعض الناس ونقلوها من موضع إلى موضع حتى تستعمل في غير الموضع الأول. نحن جميعا نعرف أن لفظ أسد وضع عند العرب في الدلالة على الحيوان المفترس، صح؟ لكن أنا ممكن أخذ هذه الكلمة، كلمة أسد، وأضعها في جملة أستعملها في غير الموضع الأول، يعني ما يكون المقصود أسد حقيقي، فأقول مثلا هذا أسد على فرس متقلدا سيفا يضرب هامة العدو. يعني هل ممكن توقع أن يكون أسد فعلا ماسك سيف وراكب على جواد ويضرب الأعداء بالسيف؟ ما يتصور هذا. فإيش المقصود؟ المقصود أني أصف إنسان شجاع وأقول فلان أسد. إيش سبب العلاقة؟ قالوا العلاقة لما كان الأسد فيه من صفاته الشجاعة. طيب، من صفاته الشجاعة، أخذنا لفظ أسد وأعطيناه لهذا الشخص من باب الدلالة بالكل على البعض، من باب الدلالة بالكل على البعض. طيب، من أين نعرف أن هذا غير يعني ليس أسدا حقيقيا؟ من السياق. لكن لو قلت مثلا افترس الأسد الغزالة، افترس الأسد الغزالة، يعني الكل سيفهم أن هذا أسد حقيقي هجم على غزالة وافترسها، صح؟ لكن لو قلت هذه العبارة الأولى، رأيت أسدا أو هذا أسد على فرس يضرب هامة العدو أو متقلد سيفا يضرب هامة العدو، فأقول لا شك أن هذا ليس حيوانا، إنما هذا رجل شجاع. فهذا هو المجاز عندهم. قالوا هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. الأسد الآن وضع في الأصل إيش؟ للدلالة على الحيوان، دلالة على حيوان المفترس المعروف الذي يسمى بملك الغابة. فأخذنا هذا اللفظ الأسد، طيب، ووضعناه في الدلالة على الرجل الشجاع لعلاقة بينهما التي هي الشجاعة. طيب، قال مع قرينة، وهو نوعان، يعني هذا المجاز نوعان. طبعا هو الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الموضع نوعين فقط، وإلا فهما فالمجاز عندهم أنواع عدة أوصلها بعضهم إلى أكثر من 40 علاقة. قال عفى الله عنه، الأول المرسل، أو النوع الأول مرسل، كاليد للنعمة والعين للرؤية. طيب، قال والثاني استعارة كالأسد للرجل الشجاع. المرسل، المرسل قالوا بأنه ما نقل فيه اللفظ عن معناه الأصلي ليدل على معنى في غيره، لكن العلاقة لا تكون المشابهة، ما تكون العلاقة بين المشبه والمشبه، لا تكون بين المتجوز والمتجوز به، لا تكون المشابهة. مثل لفظ العين، لفظ عين تطلق على عدة معاني، مثل الجاسوس يقال هذا عين بمعنى جاسوس. طيب، رأيت عينا تنظر من ثقب الباب، يعني جاسوس. طيب، مع أن كلمة عين لا علاقة لها ولا مشابهة بينها وبين أصل الجاسوس. ومن هذا الباب ما جاء في قول القائل إني أراني أعصر خمرة، والأصل إيش يعصر؟ العنب الذي سيصير خمرا. فقالوا بأنه يعتبر مرسلا باعتبار إطلاق ما سيكون، إطلاق ما سيكون، وإلا فالأصل هو نتيجة العصر وليس هو المعصوم. واضح؟ هذا يقال بأنه مرسل. أما ما هو الاستعارة كما سبق، التمثيل بالأسد على الرجل الشجاع، قال وقد يكون مركبا، كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. ليش سمي مركبا؟ لأنه مركب من جمل ليس بالنظر إلى أفرادها. إذا نظرت إلى أفراد الكلمات ما ستعطيك المعنى المقصود، لكن تنظر إلى الجملة كلها برمتها تقول المقصود أن هذا يريد أن يقول فلان متردد، أنا أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. يقول إيش؟ بدل ما يقول متردد يأتي بهذه الجملة، يسمى هذا مجاز مركب. طيب، وأحيانا يكون مثلا التعبير أنا أريد أن أصف مثلا طائر قبيح الصوت، أصفه بأنه قبيح الصوت، فأقول رأيت حمارا يغرد، رأيت حمارا يغرد، فلا شك أن الحمار صوته من أقبح الأصوات، فأنا أريد أصف الطائر هذا بأنه قبيح الصوت فأقول حمار، واضح؟ هذا يسمى مجاز مركب. أذن